حلويات في نظام الطيبات. ايه الحلوى المسموحه في نظام الطيبات؟ بالنسبه للحلويات الشرقيه كلها ممنوعه ما عدا البسبوسه بالقشطه، والبسبوسه ما تكونش معموله باللبن، ممكن تاكليها من اي محل بره. وبالنسبه للحلويات الغربيه ولا حاجه. طيب ما ينفعش احنا نعملها في البيت؟ يعني مثلا نجيب دي الحبه الكامله ونعمل منها كيكه في البيت من غير ما نستخدم لا بيض ولا لبن؟ لا. طب ليه؟ علشان الدكتور مش واثق قوي في ان دي الحبه الكامله يكون دي حبه كامله حقيقي. هو الطبيعي ان لو احنا جبنا حبايه كامله كده من القمح وطحناها مش هيطلع اللون زي ما بيجي لنا كده في كيس الدقيق، فهو في الغالب بيبقى معظمه دقيق وفيه شويه نخاله. طيب ما احنا ممكن نحط عليه رده، لو حطيتي الرده بالنسبه اللي المفروض تتحط مش هتطلع لك كيكه، هتطلع لك بسبوسه، لان القوام هيبقى رملي فمش هيديكي التاثير اللي انت عايزاه. وبعدين يعني كده خلاص مش هناكل كيكة تاني مدى الحياة؟